لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة في المبحث يعني الخامس، كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان، إلى المطلب الرابع الجن وعلم الغيب. الجن وعلم الغيب يعني بينما يثار في مسألة كيف يصل الشياطين أو تصل الشياطين والجن إلى يعني الوسوسة للإنسان، أن البعض ربما يظن أن لهم قدرة على علم الغيب، لا سيما وأن يعني بعض عواني الجن والشياطين يوحون للناس بذلك كالعرافين والكهان ونحو ذلك، فلربما انساق كثير من الناس في هذا الباب وظن أن الجن ربما يعرف يعني الأمور الغيب وكذا ونحو ذلك. وفي الجملة الجن لا يعلمون الغيب، لا الجن ولا غير الجن، فالغيب من علم الله عز وجل الذي اختص به نفسه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: شاع على ذا كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب، ومرضة الجن يحاولون أن يؤكدوا هذا الفهم الخاطئ عند البشر، وقد أبان الله للناس كذب هذه الدعوة عندما قبض روح نبيه سليمان، وكان قد سخر له الجن يعملون بين يديه بأمره، وأبقى جسده منتصبا، واستمر الجن يعملون وهم لا يدرون بأمر وفاته، حتى أكلت دابة الأرض عصاه المتكئ عليها فسقط، فتبين للناس كذبهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله سبحانه وتعالى يعني أجرى على نبيه سليمان خصوصا مشهدا عجيبا، هذا المشهد يكذب الجن وما يدعونهم في الناس عن طريق أعوانهم خصوصا أنهم يعلمون الغيب، ألا وهو أن سليمان عليه السلام كان مسخر له الجن. لما مات سليمان عليه السلام الله عز وجل أجرى شيئا عجيبا، كان سليمان ساعة يعني قبض روحه كان في وضع القائم، وكان يمسك من سأته يعني ما يشبه العصا التي فيها يعني هيبة وهيئة للملوك ونحو ذلك، كان يمسكها وهو في وضع القيام، وقبض الله عز وجل روحه، وظل سليمان عليه السلام على هذا الوضع قائما، الله أعلم مدة هذا، ظل قائما حتى جاءت يعني حشرة الأرض وجعلت تأكل من سأته، جاءت تأكل هذا الذي يشبه العصا الذي يمسكه من أسفلها من عند الأرض، فلما جعلت تأكل فيها خر سليمان عليه السلام، فعند ذلك علمت الجن الذين كانوا يقفون في هيئة من الرعب بين يدي سليمان، علمت أنه قد مات سليمان، وأنهم كانوا مسخرون ل يعني إنسان ما كان في حال الحياة، وهذا أكبر دليل على أنهم ما يعلمون الغيب، وإلا ذا غيب جزئي، يعني موت سليمان هذا بين أيديهم غيب جزئي، يعني قد يعلمه بعض الناس، ومع ذلك ما يعلمون شيئا، فهذا من أكبر ما يدل على كذبهم في هذا الباب. يقول: وقد سبق القول كيف أنهم كانوا يسترقون خبر السماء، وكيف زيد في حراسة السماء بعد البعثة، فقلما يستطيع الجن استراق السمع بعد ذلك. ثم قال العرافون والكهان، عنوان يعني جانبي، وكأنه يعني المصنف أراد يقول أن العرافين والكهان لا يعلمون الغيب، هؤلاء الذين هم يعني تلامذة الجن والشياطين لا يعلمون الغيب أيضا. إذا كان من هم يعني ينتسبون إليهم ويعني يأخذون عنهم لا يعلمون الغيب، هم الجن يعني والشياطين، فكيف بمن يأخذ عنهم عرافا كان أو كاهنا؟ قالوا بذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض البشر العرافين والكهان يعلمون الغيب، فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن أمور حدثت من سرقات وجنايات وأمور لم تحدث مما سيكون لهم ولأبنائهم، ولقد خاب السائل والمسؤول، فالغيب علمه عند الله عز وجل لا يظهر الله عليه إلا من شاء من رسله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني الله عز وجل قد يعلم بعض خلقه شيئا من الغيب، لكن هو الذي يعلم شيئا من الغيب، يجتبي من رسله من يشاء، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعض علامات الساعة، هذا شيء من الغيب، لكن الله الذي يعلمه. أما الغيب المطلق هذا من علم الله عز وجل الذي اختص به نفسه. قال والاعتقاد بأن فلانا يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تجعل علم الغيب لله وحده. يعني تعبير الشيخ تعبير يعني خفيف إن صح التعبير، لأن من يعتقد أن هناك من يعلم الغيب من الخلق هذا كافر بالله عز وجل، مثل ما يعتقد بعض الشيعة في علي رضي الله عنه وفي الأئمة، أو يعتقد بعض الصوفية في بعض يعني الأولياء والصالحين ونحو ذلك، هذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال قل لا يعلم الغيب إلا الله، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن زعم ذلك أي فلان يعلم الغيب هذا مكذب لله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. قال أما إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيب، يعني إذا تعدى الأمر بقى مش مجرد أنه يعتقد بس، ده يروح كمان يسألهم ويسألهم عن أمور غيبية، قال فإن الجريمة تصبح من العظم بمكان. ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال وتصديق هؤلاء كفر، ففي السنن ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء جمع بين الحديثين بشيء، وهو أنه إذا سأل مجرد السؤال هذا لا تقبل منه صلاته 40 يوما، نسأل الله العافية. وإذا صدقه، إذا صدق الكاهن أو المنجم أو العراف، فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يصدق أن هناك مخلوقا يعلم الغيب مكذب لله عز وجل. قال شارح العقيدة الطحاوية قال والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، يعني العلماء يعني يتكلمون في تعريف المنجم والعراف والكاهن، بعضهم يجعلهم جميعا في يعني عمل واحد أو في وصف واحد، وبعضهم يفرق، وده الأقرب يعني تحقيقه هو أن الكاهن هو من يتكلم يعني أمور في المستقبل، يعني يتكهن بأمور في المستقبل، يقول سيحدث كذا في المستقبل، ده الكاهن. والعراف هو من يعرف، يدعي في الغالب معرفة الإيش الماضي الأشياء التي مضت. والمنجم هو من يستدل به النجوم على أمور غيبية، والعياذ بالله كلهم والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض، لأنهم يشتركون في نوع من الكفر وهو ادعاء الغيب أو ادعاء أنهم يعني يعلمون الغيب، نعوذ بالله. قال رحمه الله تعالى ثم قال، يعني شارح الطحاوية، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ انتبهوا للعبارة، شارح الطحاوية ابن العز الحنفي رحمه الله بيقول فإذا كانت هذه حال السائل، حال السائل ما يقبلش منه 40 ليلة صلاة ويكفر بما أنزل على محمد، ده حال السائل، فكيف بحال المسؤول اللي يقول أنا بعلم الغيب والعياذ بالله، الكاهن أو العراف أو المنجم أو نحو ذلك. قال ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حكم الكاهن والعراف؟ ثم ذكر في عنوان جانبي قال سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان، يعني هل يجوز الذهاب للكاهن أو العراف وسؤاله أو سؤاله على وجه الامتحان، يعني أنا رايح أسأله عشان امتحنه وأقول ده فعلا ده عراف وحذر الناس منه أو ده كاهن ونحو ذلك؟ قال يرى ابن تيمية رحمه الله أن سؤال الكهنة بقصد امتحان حالهم واختبار باطنهم ليميز صدقهم من كذبهم جائز، واستدل بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال ما ترى، ابن صياد هذا يهودي كان عليه ظواهر والعياذ بالله الدجالين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليسأله ليريد أن يتبين هل هو الدجال أم لا، فقال ما ترى، فقال يأتيني صادق وكاذب، بيقول لنا والعياذ بالله بيجي لي واحد صادق واحد كاذب، لبسوا اثنين يعني واحد صادق واحد كاذب. قال خلط الأمر عليك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده خلط الأمر عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، النبي صلى الله عليه وسلم بيمتحنه بقى، أنت مش تقول أنا بعلم الغيب، إني قد خبأت لك خبيئا، أنا في حاجة أنا الآن لحظة دي مخبيها في نفسي، تعرف تقول لي إيه هي يعني؟ فقال هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. في بعض الروايات وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في نفسه صورة الدخان. فقال ابن صياد هذا الدجال هذا قال إنه الدخ، الجني اللي سرق السمع أو استرق السمع أو نحو ذلك، هذا الجني يدوبك الحتة اللي خدها وألقاها عند ابن صيادها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت ما تعلم غيب لا أنت ولا غيرك ممن يدعون ذلك. قال المصنف فأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا المدعي ليكشف أمره ويبين للناس حاله، ومن هذا الباب يجوز للعالم ويعني طلبة العلم المميزين مثلا نحو ذلك أن يناظروا هؤلاء المجرمين ويتكلمون معهم، لكن مهم جدا في المناظرات اللي على هذا النحو يكون يعني صاحب الحق فيها صاحب يعني لسان ويعني طريقة، وبحيث أن ما يظهرش الضعف الذي يؤدي إلى فتنة في الناس، زي ما بنسمع دلوقتي أحيانا يطلع مجرم من المجرمين يصير قضية وفيها شبه ونحو ذلك، يوم يطلع له حد من الناس الطيبين من جهة أخرى ويقول أنا هنظرك، ويطلع ينظره يسبب فتنة أكبر، إن هو ما هوش ضعيف ما هوش عارف يتعامل مع هذا الخبيث أو هذا الشخص السيء ده، يقوم يسبب فتنة أكبر. ولذلك يعني نسأل الله العافية، لابد أن يكون من يمتحن هؤلاء ويناظرهم يكون على درجة يعني من العلم ومن يعني ما يتصف به المناظر، يعني ما يتصف به لأن ممكن مناظر مثلا على علم بس عصبي مثلا، ما يقدرش يستحمل الكلام السيء جدا مثلا. ما هو ممكن ما يقدرش يستحمل الكلام السيء اللي بيتقال له والشبه اللي بتتقال، يوم ينفعل خلاص ما يعرفش ايه يتحكم في الامر. ولذلك المناظرة لها طبعا اهلها ولها ضوابط. ثم قال: تعليل صدق المنجمين والعرافين في بعض الاحيان. بعض الاحيان يعني يذهب الناس لبعض العرافين او المنجمين دول ويسمع منه كلام ويقول بس ده فعلا ده حصل، ده الكلام ده فعلا حصل. طيب ايه السبب في ان العراف احيانا يقول بعض الكلام، او الدجال المنجم او الكاهن يقول بعض الكلام الذي هو من الصدق؟ في الجملة قبل ما اقرأ، في الجملة احنا مر بينا تنبيه على ذلك، ان هؤلاء اكثرهم يستخدمون ماذا؟ الجن، والعياذ بالله، ويتعاملون مع الجن. والجن احيانا يعرف بعض اخبار الناس بحكم انه قاعد معاهم، وخصوصا القرين. يقوم يذهب القرين له ويقول له ده كان بيعمل كذا ويسوي كذا، وكان بياكل وبيشرب، وكان معاه فلوس قد كده، وكان هيتجوز فلانه وطلق فلانه وعمل علانه، ويدي له اخبار. يقوم يجي يقول شيء من هذه الاخبار للناس، يقولون صدق الكاهن، صدق المنجم، نعوذ بالله. يقول: قد يزعم قائل ان العرافين والكهنه والمنجمين يصدقون احيانا، والجواب ان صدقهم في كثير من الاحيان يكون من باب التلبيس على الناس، فانهم يقولون للناس كلاما عاما يحتمل وجوها من التفسير، فاذا حدث الامر فانه يفسره لهم تفسيرا يوافق ما قال. دي صوره من الصور يعني، غير اللي انا قلتها، ان احيانا يقول للناس كلام عام يعني يحتمل معاني كثيرا. يعني مثلا زي مثلا العراف يبقى قاعد قدام حد يقول له ستواجه مشاكل كثيرة مادية، فاحذر، انت فيها يقابلك شوية مشاكل مادية الفترة اللي جاية، خلي بالك شوية. طب وفي مين اللي اصلا غني او فقير؟ كلام طبعا ايه عام كده. او يقول له هيجي لك خبر صار من حد انت بتحبه. طب هو مين اللي بيجيب الاخبار السارة اصلا؟ اللي بيحبني ولا اللي بيكرهني؟ بيكرهني عمره ما هيجيب لي اخبار سر. كلام عام يعني. طبعا الوجه الثاني ده هو الاكثر اللي انا اشرت اليه، والمصنف هيذكره يعني. قال: وصدقهم في الامور الجزئيه اما انه يرجع الى الفراسه والتنبؤ، واما ان تكون هذه الكلمه الصادقه مما خطفه الجن من خبر السماء. ففي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه من الإنس يعني، فيخلطون معها 100 كذبة. الجن اللي بيسترقوا، الجن اللي عايشين مع الناس دول، يسرقوا له كلامهم أحوالهم نحو ذلك، وقولوا له شوية منه، وهو يحط عليه زيادة كذب. الناس طبعا يقبلوا كل الكذب الذي قاله من أجل أنه قال كلمة إيش وافقت يعني ما يعني رأوا. يقول: إذا كانت القضية التي صدق فيها من الأمور التي حدثت كمعرفته بالسارق، أو معرفته باسم الشخص الذي يقدم عليه لأول مرة، وأسماء أبنائه وأسرته، فهذا قد يكون بحيلة ما، كالذي يضع شخصا ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع أقوالهم قبل أن يمثلوا بين يديه، أو يكون هذا من فعل الشياطين، وعلم الشياطين بالأمور التي حدثت وقعت ليس بالأمر المستغرب. يعني حيلهم كلها معروفة، وأغلبها عبارة عن اتصال بالجن والشياطين، حتى ولو أصابوا في بعض الأمور ليس هذا معناه أنهم يعلمون شيئا من الغيب، بل والعياذ بالله هم يكذبون فوق هذا الذي عرفوه من الجن بأي صورة من الصور، يكذبون فوقه 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الدقائق المتبقية هذه أختم بالمطلب الخامس. قال: الجن والأطباق الطائرة. الجن والأطباق الطائرة. قال: كثر الحديث في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع أن شخصا أو عدة أشخاص رأوا طبقا طائرا، رأوه في الجو محلقا، أو على الأرض جاثما، أو رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الإنسان تخرج منه، وأصل الأمر إلى الإدعاء بأن بعض هذه المخلوقات طلبت إلى بعض الناس مصاحبتها إلى الطبق وأجرت فحوصا عليه. مسألة الأطباق الطائرة دي ربما طبعا الآن الحمد لله ما يعني غير مثارة، لكن هذه المسألة أثيرت في فترة الثمانينات، الفترة بتاعت الثمانينات أو التسعينات أظن يعني، ودي اللي بيكلم وقتها الشيخ يعني، أثيرت هذه المسألة الأطباق الطائرة أطباق الطائرة ونحو ذلك. قال: ولا يدعي هذه الدعوة أناس مغمورون فحسب. الشيخ في وقتها يعني كان الموضوع مثار، بيقول إن اللي بيتكلموا في الموضوع مش ناس عاديين. قال: بل يزعم ذلك رجال بارزون، أمثال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان أيامها كان كارتر، فإنه يعتقد أنه لمح شيئا طائرا لم يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجيا سنة 73، وهو يبدي اهتماما خاصا بالمخلوقات الأخرى التي بدأت تغزو الأرض، فقد أمضى الرئيس الأمريكي إلى آخر ما ذكر. يعني أنه الشيخ بيقول يعني أن بعض الشخصيات الشهيرة تكلمت في هذا الموضوع، وناس كتير جدا آلاف من البشر تكلموا في هذا الموضوع. يقول: وقد أخرج السينما الأمريكي فلان الفلاني فيلما، وعملوا فيلم عن الأطباق الطائرة يعني. يقول: وقد عرض الفيلم لأول مرة في البيت الأبيض وكذا إلى آخره، وبعد خروج هذا الفيلم اقتنعت وكالة الفضاء الأمريكية بضرورة البحث في هذا المجال إلى آخره. طيب، ما هو موقف الإسلام من هذه المسألة؟ قال: ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأتي. واحد: لا مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الإنسان، إذ تواترت الرؤية من عشرات الألوف بل مئات الألوف، وقد تابعت يقول هو نفسه: وقد تابعت ما قيل في هذا الموضوع فترة طويلة، فكنت أجد مقالا كل أسبوع تقريبا أو أكثر أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لشيء من هذا. يعني الشيخ بداية بيقول إنه صعب إن إحنا نكذب بمسألة يعني على وجودها آلاف من البشر يتكلمون، وكثير من البشر يقولون إحنا رأينا كذا رأينا كذا، كل ما يوصف به ما يسمى بالأطباق الطائرة. قال: احتار الناس في تفسير حقيقة هذه الأطباق وحقيقة المخلوقات التي تستخدمها، خاصة أن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة أي مركبة اخترعها الإنسان. ثم قال، وده خلاصة الكلام في الحقيقة: أكاد أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه، والذين تحدثنا عنهم فيما سبق وبينا ما لديهم من قدرات وإمكانات تفوق قدرة البشر، ولقد أعطوا سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء، كما أعطوا القدرة على التشكل، وهم يستطيعون أن يتمثلوا للإنسان في صور وأشكال مختلفة. والحق هو ده خلاصة الموضوع، الجن في فترة من فترات كانوا يتسلطون على الإنس بهذه الطريقة، يعملوا أطباق طائرة ويشكلوا في أشكال مختلفة ونحو ذلك. قال: وبذلك يتبين لنا فضل الله علينا، إذ عرفنا بهذه الحقائق خاصة ونحن نشعر بالحيرة والقلق لدى الذين لا يعلمون ما علمناه. أي والله الكفار والمشركين حيرة، يقول بعضهم يقول لك ده في مخلوقات من نوع ثالث غيرنا، ويقعد يعمل أبحاث طويلة على ما هو مخلوقات، لو يقصد بها الجمادات ومش عارف إيه والحيوانات ونحو ذلك لا ما فيش حرج، إنما مخلوقات عاقلة غير الجن والإنس لا، الله عز وجل يخلق مخلوقات عاقلة تمتحن في الدنيا وهي موجودة في الدنيا غير الإنس والجن، غير الإنس والجن. يقول: وقد يتساءل بعضنا عن السر في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه وعدم ظهورها في العصور الخالية. فالجواب يعني كأن السائل ده بيقول: ما الصحابة ما طلعت لهمش ليه الأطباق الطائرة دي؟ يقول: فالجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوسه، وهذا العصر عصر التقدم العلمي، ولذلك فإنهم يضللون البشر بالطريقة التي تثير انتباههم وتشد نفوسهم، والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء عن الفضاء الواسع وعن إمكانية وجود مخلوقات غيرهم فيه. يقول: وقد تحدثنا في كتابنا عالم الملائكة عن تنزل الملائكة لقراءة القرآن. يعني في أيام الصحابة كانش بينزل أطباق طيرة، ناس طيبة بقى، ناس صالحة تنزل عليهم، يا بقى تنزل عليهم ملائكة. قال: وأن بعض الصحابة رأى ظلة فيها مثل المصابيح وتنزل الملائكة على هذا النحو ليس قصرا على وتنزل آسف الملائكة على هذا النحو ليس قصرا على عهد النبوة. إنه لا مانع إنه ممكن الملائكة تنزل في أي وقت بهذه الصورة على أي إنسان. خلاصة يعني الكلام في هذه المسألة أن الجن لا يعلمون الغيب، ولا رسل الجن وأتباعهم من الكهان والمنجمين والعرافين لا يعلمون غيبا، لأن الغيب اختص الله عز وجل نفسه به. وأما ما ربما ظهر لبعض الناس في فترة من الفترات لما ذكر المصنف هنا كالأطباق الطائرة ونحو ذلك، فإن كانت حقيقة فلا بأس، فالجن يستطيع أن يفعل هذا ويتشكل في هذا، وهذا أمر ليس به الغريب. هنقف على الفصل الرابع، هو فصل مهم جدا، وهو أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عجل بهزيمتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بزوالهم وتطهير المسجد الأقصى من دنسهم، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.